من على صغار علمي قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر. وكنا في الحلقة السابقة قد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب الصلاة، وآخر ما تكلمنا عليه سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو. وقلنا إن الترتيب الموجود في كتب الفقه المعتاد عند أهل العلم أن يذكروا الزكاة بعد الصلاة، يتكلمون على الزكاة بعد الصلاة وبعدها الصيام ثم الحج، ولكن لأننا في مناسبة كريمة وهي أشهر الحج، والناس الآن يقبل كثير منهم إلى بيت الله عز وجل ويذهبون إلى الحج، فهم بحاجة إلى التفقه في أحكامه، لذلك بعد استخارة الله عز وجل رأيت أن أعجل الحج وأقدمه على مكانه المعتاد. وبعد انتهاء الكلام على الحج إن شاء الله نرجع مرة أخرى إلى الكلام على الزكاة. وإن كان بعض المشاهدين الكرام والمتابعين قد طلبوا أن أعيد الكلام على سجود السهو مرة أخرى لأن أحكامه كثيرة، ولأن الحلقة الماضية ضاقت عن بيانه بالتفصيل فحصل نوع من الإجمال ونوع من الخلل، فلذلك لعلي إن شاء الله بعد انتهاء الكلام على الحج أفرد حلقة لسجود السهو ثم بعد ذلك نتكلم على الزكاة، نسأل الله الإعانة والتوفيق. في هذه الحلقة إن شاء الله نبتدئ الكلام على الحج، وأرجو إن شاء الله أن أنهي في هذه الحلقة والتي بعدها والتي بعدها ثلاث حلقات أنهي فيهن إن شاء الله تعالى الكلام على المهم من أحكام الحج، والله تعالى هو الموفق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام وأن لا يحرمنا ذلك إنه على كل شيء قدير. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفرض في السنة التاسعة على قول كثير من أهل العلم وفي ذلك خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة المنورة إلا مرة واحدة، هي حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، وكان معه أصحابه في الحجة المشهورة التي روى حديثها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ويجب على من أراد الحج أن يتفقه في أحكامه وأن يعرف كيف يؤديه، وهذا شأن العبادات كلها، لا يجوز للإنسان أن يقبل أو أن يشرع في عبادة إلا إذا عرف أحكامها وعرف حدود الله عز وجل فيها، فهذا من العلم المتعين معرفته على عامة الناس. الصلاة فرض عين يجب على كل مسلم أن يتعلمها، الصيام يجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يصوم إذا كان قد وجب عليه الصوم بالشروط المعروفة، الزكاة من وجبت عليه الزكاة وجب أن يتعلم أحكامها، كذلك الحج والعمرة من وجب عليه الحج والعمرة بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله فالواجب عليه أن يتعلم أحكامهما. وما أكثر ما يذهب الناس إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة ويقعون في مخالفات وفي محظورات، وربما يقعون في أمور تفسد حجهم أو توقعهم في نقص عظيم، ثم بعد ذلك يأتون ويسألون فعلنا كذا وفعلنا كذا، فهؤلاء مفرطون في الواجب، وقد تعبدوا لله تعالى بعبادة عظيمة إلا أنهم لم يقوموا بحقها، فهذا ذنب وإثم أن تعبد الله عز وجل على غير مراده وأن تعبده هكذا كيفما اتفق من غير أن تعرف ما حدود الله تعالى في هذه العبادات التي تؤديها. لذلك يجب على المسلمين الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالحج أن يتفقهوا في أحكامه بسؤال أهل العلم أو بالقراءة في الكتب أو بمشاهدة مثل هذه الحلقات أو البرامج التي تبين صفة الحج، لأن ذلك كله من العلم الواجب عليه. سنشرع إن شاء الله تعالى في بيان ما يتعلق بالحج، وأمامكم الآن أننا سنتكلم في هذا الكتاب، كتاب الحج، على ثلاثة أمور: الحج والعمرة والذبائح. هذه المناسك الثلاثة تذكر في كتاب المناسك: الحج والعمرة والذبائح، لأن الذبائح فيها الهدي الذي هو متعلق بالحج. وبعد ذلك استطرد الفقهاء إلى ذكر أحكام الأضحية وأحكام العقيقة باعتبار ذلك كله من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إذن سنتكلم عن الحج والعمرة والذبائح. الحج نبتدئ به لأنه رأس هذا الباب أو رأس هذا الكتاب وأهم ما فيه، والعمرة تأتي بعد ذلك تبعا له لأنها الحج الأصغر. فالحج هذه صورة يعني لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، بلغنا الله وإياكم الطواف حولها. الحج سنتكلم فيه على ثلاثة عناصر: الأول الحاج يعني الإنسان الذي سيحج وما يتعلق به من أحكام، الثاني حكم الحج، الثالث الأفعال في الحج، أحكام الحج والأفعال في الحج. يبقى الحاج وأحكام الحج من حيث بيان الأركان ونحو ذلك، كل ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نبدأ بالحاج وهو الذي سيذهب إلى بيت الله الحرام قاصدا العبادة التي هي الحج، قصد بيت الله عز وجل، قصد مكة لهذا العمل الصالح، العبادة الفاضلة التي هي الحج. والحج يجب مرة في العمر، وكذلك العمرة تجب مرة في العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. إذن الحج يجب مرة واحدة وبشرط القدرة التي سنبينها إن شاء الله. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن الحج يجب مرة في العمر، فمن حج مرة بالشروط المعتبرة فإنه قد برئت ذمته وأدى هذه الفريضة. والعمرة أيضا تجب مرة في العمر، لكن متابعة الحج والعمرة من الأعمال الصالحة الفاضلة. يعني هو إن كان يجب مرة في العمر، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يحج مرة وخلاص، يقول خلاص كده أديت ما علي ولا حاجة لي إلى الحج. لا، نعم أديت ما عليك، ولكن بقي استحباب في أن تذهب وتتابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والنصوص في فضائل هذا كثيرة. الحاج هو الذي يذهب إلى مكة لأداء هذا النسك، نسك الحج، وله أحكام كما هو مبين أمامكم. الحاج هناك شروط معتبرة لوجوب الحج ولصحته، سأتكلم على ثلاثة أمور لأن الشروط منها ما هو شرط صحة ووجوب، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط. يعني الشروط التي سنذكرها ثلاثة: شرط وجوب وصحة، هذا نوع. الثاني شرط وجوب وإجزاء. الثالث شرط وجوب فقط. طيب ما الفرق بين هذه الأمور؟ يعني تقول شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب فقط، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ شرط الوجوب والصحة هي الشروط التي لا يصح الحج إلا بتوفرها ولا يجب مع عدمها، وهذه الإسلام والعقل. فالكافر لا يصح منه الحج ولا يجب عليه، وقولنا لا يجب عليه مع أننا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، معناه أنه لا يؤمر به في الدنيا ولكنه يعاقب على تركه في الآخرة. لكن لو حج الكافر لا يقبل حجه، وكذلك المجنون لو حج لا يقبل حجه ولا يصح منه. فالإسلام والعقل شرطان للصحة والوجوب. فلا يجب إلا على المسلم العاقل ولا يصح إلا من المسلم العاقل. هذا معنى شرط صحة وجوب. فإذا لم يوجد فإن الحج غير صحيح، وهو أيضا غير واجب بمعنى أنه لا يؤمر به في الدنيا بالنسبة للكافر. طيب، ولا يعاقب عليه في الآخرة المجنون، لأن المجنون مرفوع عنه القلم لكن الكافر يعاقب عليه في الآخرة. طيب، النوع الثاني ما هو شرط وجوب وإجزاء، بمعنى أن الحج لا يجب إلا بهذه الشروط ولا يجزئ إلا بهذه الشروط. ما معنى لا يجزئ؟ لا يجزئ مش معناها لا يصح، لا، هو يصح، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. حجة الإسلام لها شروط لابد أن تتوفر حتى تكون هذه الحجة حجة الإسلام، وكذلك العمرة تكون عمرة الإسلام، يعني العمرة الواجبة والحجة الواجبة. فقد يحج الإنسان ونقول إن حجه صحيح يثاب عليه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني لا يرفع عنه الطلب والتكليف بأن يحج إذا توفرت فيه الشروط التي لابد أن تتوفر في حجة الإسلام. وكذلك العمرة، قد يعتمر ونقول عمرته صحيحة ولكن ليست مجزئة عن عمرة الإسلام، بل عليه عمرة واجبة بشروطها. وهذان الشرطان اللي هما شروط، شرط الصحة والإجزاء، شرط الوجوب والإجزاء، الحج صحيح والعمرة صحيحة ولكن لابد من إجزاء، هذا هو شرط البلوغ والحرية. البلوغ والحرية، بأن يكون الإنسان بالغا غير صبي، يعني مكلف، بالغ يعني وصل سن البلوغ، وحر أي ليس عبدا. فالعبد إذا عتق فإنه وكان قد حج وهو عبد فإنه لابد أن يحج مرة ثانية. طيب، الحج الأول هل هو صحيح؟ نعم صحيح ومثاب عليه، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. طيب، الطفل إذا حج الإنسان وهو طفل صغير، حج به والده أو ذهب هو إلى الحج، طفل مثلا عنده 10 سنوات وحج أو اعتمر ثم بلغ، فهل نقول هذا الذي بلغ كان قد حج وهو صغير فلا يجب عليه الحج الآن؟ نقول لا، يجب عليه الحج. طيب، الحجة التي حجها وهو صغير أين ذهبت؟ لم تذهب، هي بفضل الله باقية له ويثاب عليها ويؤجر عليها، ولكن عليه حجة الإسلام إذا بلغ. كذلك الصبي، كذلك العبد إذا عتق فعليه حجة الإسلام. إذن لما نقول البلوغ والحرية فهذه شروط وجوب وإجزاء، أي أن الحج لا يجب على الطفل الصغير ولا يجزئه لو حج. لا يجزئه مش معناها لا يصح منه، يصح ولكن لا يسقط عنه حجة الفريضة. كذلك العبد بخلاف الإسلام والعقل لا يصح ولا يجب. فشرط الإسلام والعقل شرط صحة ووجوب، إنما العقل والبلوغ شرط وجوب وإجزاء، أي أنه لا يجب على الطفل أن يحج ولا أن يعتمر، ولا يجب على العبد أن يحج ولا أن يعتمر لأنه مشغول بحق سيده، لكن إذا بلغ الطفل وعتق العبد فعليهما أن يحج. طيب، إذا حج وهو طفل صغير حجه صحيح، لأن احنا ما نقولش شرط صحة، نقول هو شرط إجزاء، لكنه غير مجزئ أي غير مسقط لفريضة الحج وفريضة العمرة. الشرط الأخير هو شرط الوجوب فقط، وهو القدرة. شرط وجوب أي لا يجب الحج إلا على القادر، لكن لو حج غير القادر غير المستطيع فإن حجه صحيح ومجزئ. هذه الفروق يا أخواننا بين الإسلام والعقل من حيثية من جهة، والبلوغ والحرية من جهة، والقدرة من جهة. مسلم عاقل، ها، الإسلام والعقل شرط الصحة والوجوب، البلوغ والحرية شرط الوجوب والإجزاء، الاستطاعة القدرة شرط للوجوب فقط. إذن ما الذي ينبني على هذا التفريق؟ لماذا يقسم الفقهاء هذه التقسيمات؟ حتى نعرف الذي حج هل حجه صحيح فقط ولا صحيح ومجزئ؟ طيب، هل يجب عليه الحج ولا لا يجب عليه الحج؟ فالسؤال الآن، مسلم عاقل لكنه طفل، مسلم عاقل لكن طفل عنده 10 سنين مثلا وذهب إلى العمرة وذهب إلى الحج، هل حجه صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن الإسلام والعقل شرط صحة وهما موجودان. طب هل يجب عليه الحج والعمرة؟ لا يجب عليه الحج والعمرة، لأن شرط الوجوب أن يكون بالغا. طيب، هل يجزئ هذا الحج وهل تجزئ تلك العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام؟ الجواب لا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لأن البلوغ شرط لإجزاء الحج. كذلك نقول في العبد، لكن حج رجل وهو مجنون مع أنه بالغ فنقول حجه غير صحيح أصلا، لأن البلوغ شرط للصحة وللوجوب. طيب، مسلم بالغ عاقل حر، أي ليس عبدا لكنه غير قادر، مريض أو فقير، غير قادر يعني ببدنه، في بدنه عاجز، أو بماله ليس معه مال لكنه حج تكلف، ومثلا استدان اقترض مالا وذهب إلى الحج أو إلى العمر، أو تكلف أن يذهب مع مرضه الشديد والمشقة وذهب، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح. طيب، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئه عن حجة الإسلام وكذلك العمرة. لماذا؟ لأن القدرة شرط للوجوب فقط، هو لا يجب عليه أن يحج ولا أن يعتمر حال عدم القدرة، لكن لو تكلف وحج أو اعتمر أجزاءه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته، فلا يطالب إذا قدر أن يعيد الحج أو أن يعيد العمرة، لا يطالب بذلك لأنه قد أدى عبادة صحت وأجزأت. إذن الشاشة مرة أخرى أمامكم حتى نفرق ويعني نعيد لنجمل ما قلناه. الحج الشروط، شروط الحج تنقسم إلى ثلاثة، ما منها ما هو شرط صحة ووجوب، وهذا الإسلام والعقل، فيكون الإنسان مسلما عاقلا، هذا على يمين الشاشة. طيب، على اليسار ما هو شرط إجزاء ووجوب، البلوغ والحرية، أي أن الإنسان لابد أن يكون بالغا حرا ليجزئه الحج، أي ليصح عن حجة الإسلام، ليسقط عنه الطلب بحجة الإسلام وعمرة الإسلام. الثالث ما كان شرط وجوب فقط، شرط وجوب وهو القدرة، والقدرة بالبدن وبالمال، فلابد أن يكون الإنسان قادرا ببدنه وبماله، القدرة فيها البدن وفيها المال، يعني قادر ببدنه ويعني قادر بماله. قادر بماله أي عنده المال الذي يكفيه ليذهب إلى بيت الله الحرام، عنده ما يحصل به الزاد والراحلة، الزاد الطعام يعني وما يحتاجه من طعام وشراب، والراحلة هي الوسيلة المواصلات التي يذهب بها إلى بيت الله الحرام. من كان في مكة أو قريب من الحرم لا يحتاج إلى راحلة، ولكن من كان بعيدا هذا الذي يحتاج إلى الراحلة. وكذلك الزاد لابد أن يكون معه المال الذي يكفيه حتى لا يذهب يسأل الناس الطعام والشراب، وإنما معه ما يكفيه ويكفي أهله إلى أن يرجع إليهم. يعني مثلا رجل دخله الشهري على قدر حاجته تماما، لو أنه أخذ من هذا الدخل الشهري أو الراتب الشهري وذهب إلى الحج سيبقى أهله جياعا، ليس عندهم ما يأكلون ولا ما يشربون، ليس مدخرا شيئا من المال، يعني مش محوش، يعني كما يقول المصريون ليس مدخرا لشيء من المال، ودخله على قدر حاجته تماما، وعنده ما يكفيه لكن ما عندوش زيادة عن قدر الكفاية. فقال أنا لو ذهبت الآن إلى الحج أو ذهبت إلى العمرة، معي نفقات الحج والعمرة لكن ليس معي النفقات لأهلي فترة الحج أو فترة العمرة، وإذا رجعت حصل نقص في مدة السفر ويحتاجون إلى الطعام والشراب وليس عندي ما أنفق به عليهم، نقول لا يجب عليك الحج والعمرة لأنك غير قادر بمالك. القدرة لابد أن يكون عندك مال يكفيك أنت في الزاد والراحلة ويكفي أهلك إلى أن ترجع إليهم، نفقات تكفيهم إلى أن ترجع إليهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. طيب، أيضا أن يكون قادرا ببدنه، أي عنده القدرة البدنية، لأن الحج عبادة تحتاج إلى مجهود، فهي عبادة بدنية مالية، الصلاة عبادة بدنية فقط والمال فيها تبع، شراء مثلا الثوب لستر العورة أو نحو ذلك هذا تبع، لكن أصل هي عبادة بدنية. الصوم عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، لكن الحج جمع بين الأمرين، عبادة بدنية ومالية، فالعاجز ببدنه والعاجز بماله لا يجب عليهم الحج. كيف عاجز ببدنه؟ يعني مثلا رجل عنده أمراض تمنعه من السفر، الطبيب حذره من بذل المجهود ومن السفر، أو هو مريض لا يستطيع التحرك، أو جسده سمين جدا بحيث إنه لا يستطيع أن يتحرك، أو ضعيف هزيل جدا بحيث إنه لا يستطيع أن يتحرك أو أن يزاحم أو أن يزاحمه أحد، فهؤلاء معذورون. لكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين العاجز ببدنه والعاجز بماله من حيثية، وهي أن من كان قادرا بماله دون بدنه، يعني عنده المال الذي يكفي ولكنه عاجز بالبدن، غني وعنده مال يكفي لكن لا يستطيع هو أن يذهب إلى مكة، لا يستطيع لأنه فعلا مريض أو معذور بأمراض أو نحو ذلك مما يمنعه من الحركة والسفر ومشقة الحج، فهذا وإن لم يجب عليه أن يذهب بنفسه لكنه ينيب أو يستنيب من يحج ويعتمر عنه، ينظر إلى رجل ويقول تعالى يا فلان، وهذا الشخص يكون قد حج واعتمر من قبل، يقول تعالى يا فلان وحج عني، خذ المال وحج عني. طب ليه ما تروحش أنت تحج وأنت معك مال؟ معي مال ولكني لا أستطيع ببدني، عاجز بالبدن، فيلزمه أن ينيب من يحج عنه ومن يعتمر عنه. أما العاجز ببدنه، أما العاجز بماله وإن كان قوي البدن فهذا لا يلزمه شيء، لأنه كيف يستنيب وهو أصلا فقير. فالعاجز بالبدن فقط لكنه قادر بالمال فيلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. والعاجز بماله دون بدنه، عنده قوة في البدن وصحة وعافية لكن ليس معه مال، فهذا لا يلزمه شيء ولا عليه أن يحج. وأيضا من القدرة، وأمر متعلق بالمرأة كما أمامكم في الشاشة، يزاد في حق المرأة وجود محرم، يزاد في حق المرأة وجود المحرم، وهذا شرط لوجوب الحج على المرأة. المرأة احنا نقول الاستطاعة شرط، شرط ايه؟ شرط وجوب. طب الاستطاعة بالبدن والمال، امرأة عندها مال وعندها قوة في بدنها تستطيع ان تحج وان تعتمر، ليست مريضة، صحتها جيدة وعندها مال يكفيها، فهل يجب عليها ان تحج اذا لم يكن عندها محرم؟ الجواب لا، مش بس لا يجب عليها بل لا يجوز لها أن تذهب إلى الحج والعمرة من غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما سأله رجل عن أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا وامرأته قد انطلقت حاجة، قال اذهب فحج أو انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يترك الغزو وأن يذهب مع امرأته ليحج معها، وهذا يدل على اشتراط المحرم في الحج والعمرة. طبعا هذه مسألة فيها خلاف في حجة الفريضة وفي عمرة الفريضة، بعض العلماء قال يجوز أن تذهب المرأة برفقة آمنة، ولكننا كما تعودنا نسير في الفقه على قول واحد ولا ننكر في مسائل الخلاف. فنحن نقول إن الذي ندين الله عز وجل به أن المرأة لا يجب عليها أن تحج ولا أن تعتمر عند عدم وجود المحرم، ولا يجوز أيضا لها أن تحج ولا أن تعتمر إذا عدمت المحرم. طيب هذه امرأة معها مال وقادرة وصحيحة، ما الذي يمنعها أن تحج؟ يمنعها عدم وجود المحرم، يمنعها أنها شروط الاستطاعة غير متوفرة، هي مستطيعة ببدنها ومالها، هناك شرط ثالث للاستطاعة وهو وجود المحرم. طيب من المحرم؟ المحرم أن المحرم لابد أن يكون مسلما ذكرا يحرم عليها بسبب أو نسب، أن يكون مسلما فلا يصح أن يكون المحرم كافرا، ذكرا فلا يكون المحرم أنثى وإلا يبقى تحصيل حاصل، وأن يكون هذا المحرم المسلم الذكر محرما على تلك المرأة بنسب، كان يكون أباها أو أخاها أو ابنها أو عمها أو خالها من جهة النسب يعني، أو بسبب مباح، كان يكون أخاها من الرضاعة أو يكون حماها أبا زوجها أو ابن زوجها فهي امرأة أبيه، وكذلك الزوج محرم للزوجة. يبقى الزوج ومن يحرم على المرأة بنسب أو سبب مباح بشرط أن يكون مسلما وأن يكون ذكرا، هذا هو المحرم. إذن هل يصح أن تحج المرأة مع أبيها؟ نعم، وأبوها محرم لها وزوجها محرم لها وأخوها محرم لها وخالها وعمها وابنها وابن أخيها وابن أختها، كل من حرمت عليه حرم عليه نكاحها على التأبيد يعني مؤبدا، مش محرم مؤقت، كان يكون مثلا زوج أختها فلا يصح أن يجمع بين الأختين، لكن هذا غير محرم، هذا ليس محرما، هذا محرم مؤقت يعني يمتنع الجمع على سبيل التأقيت، لكن على التأبيد لا، إذا طلق أختها صح أن يتزوجها، لكن المحرم هو الذي يحرم نكاحها، يحرم عليه نكاحها مؤبدا يعني أبدا بنسب كالأبي والابن إلى آخره، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة وكذلك الزوج. قال الفقهاء ونفقة المحرم على المرأة، لأنه سيحج من أجلها. فالآن هذه امرأة عندها مال يكفيها للحج ومعها محرم ومحرمها فقير ليس معه مال، نقول لا يجب عليك الحج إلا بمحرم. طيب أنا معي مال ومعي محرم هو جاهز ولكن معناش فلوس للمحرم، ماذا أصنع؟ نقول لا يجب عليك الحج حتى ييسر الله تعالى لك أو له أن يكون معه المال الذي يكفيه للحج. طيب إن يسر الله له صار عنده مال، هل يلزمه أن يحج مع امرأته؟ أيضا لا يلزمه، لأن هذا إن فعله فهو تبرع منه وإحسان، وإلا الوجوب لا يجب عليه، إنما يجب على المرأة أن تحج هي من مالها وأن تعطيه ما يحج به. أما لو كان هو يتبرع أو يحسن إليها ويقول سأذهب معك من مال الخاص فهذا إحسان، لكن لا يجب عليه ذلك. فنفقة المحرم على المرأة، هذا ما يتعلق بالشروط، شروط الحاج أن يكون مسلما عاقلا قادرا بالغا حرا. وقد قال أهل العلم نظما جميلا في ذلك: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الخمسة شروط، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة، مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب، بلا تواني أي بلا تأخير لأنه يجب على الفور، وهذه مسألة مهمة. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني أي بلا تأخير، لأن بعض الناس توجد عنده الاستطاعة والشروط كلها متوفرة ثم يؤخر الحج. ليه؟ يقول لما أجوز العيال، لما أطلع على المعاش، إلى آخر. هذه مشكلة حقيقة، تأخير الحج يعرضك لتركه، قد تموت وقد تمرض، قد تضل الراحلة ويعجز القادر ويذهب المال، ثم لا تجد بعد ذلك حجا ما تحج به ولا ما تعتمر به. فالصحيح أن الحج واجب على الفور والعمرة واجبة على الفور، ومن أخرهما فهو آثم. يعني على الفور، يعني في السنة التي استطعت فيها يجب أن تحج في نفس السنة. كيف هذا؟ الآن رجل كان يدخر مالا للحج، والحج مثلا في أهل مصر مساكين وغلابة أعاننا الله وإياهم، الحج مثلا 20,000 و30,000 و40,000 أرقام فلكية. فالآن وجد المال زائد عن حاجتي وعن حاجة أهلي، معايا 20,000 يعني ثمن الحج أو 30 أو 40 بحسب الثمن المطلوب، وجد المال في هذا الوقت، فهل يلزمني أن أحج هذا العام ولا ممكن السنة الجاية؟ لا، نقول يلزمك في هذا العام، ما دام وجد في هذا العام قبل الحج فإن الواجب أن تحج في هذا العام، تذهب وتستخرج التأشيرة وتستخرج جواز السفر، كل هذه مقدمات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم بعد ذلك تذهب للحج. لا يجوز أن تؤخره إلى السنة القادمة، لو أخرته إلى السنة القادمة فأنت آثم ما دمت قادرا. والحج صحيح، نعم الحج صحيح، لكنك آثم بسبب التأخير. كذلك المرأة لو حجت من غير محرم حجها صحيح لكنها آثمة. وبعض الناس يتساهل في هذا الباب، يقول لك خلاص بنام الحج صحيح الله غفور رحيم وتبقى تستغفر وخلاص. يا أخوانا المسألة هي عبادة، مش هوى، مش اتباع هوى، هي عبادة. الله الذي أمر بالحج نهى المرأة عن السفر من غير محرم، فلا، أنت ذاهبة لعبادة الله وليس لاتباع هواك أو إشباع رغبة عندك. فما دمت ذاهبة لطاعة الله فالتزمي حدود الله عز وجل. طب الحج صحيح لكن العبادة فيها تقصير، فيها معصية، كيف تسافرين هذا السفر الذي تعصين الله به وأنت تريدين التقرب إلى الله؟ إذن الحج لابد فيه من محرم، والعمرة كذلك سواء حج أولى أو بعدها، والعمرة كذلك، ويجبان على الفور ولا يجوز التأخير. طب هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي أيضا مهمة، هل يجب على من أراد النكاح واحتاج إليه أن يحج؟ يعني هذا شخص مدخر مالا للنكاح، للزواج يعني، هذا المال يكفي أن يحج ويكفي أن يتزوج، لكن واحد منهما ما يعرفش يجمع بين الأمرين، إما النكاح وتكاليفه أعباء وإما الحج، فأيهما يقدم؟ هل يتزوج أولا أو يحج أولا؟ قال أهل العلم إذا كان ترك النكاح أو تأخيره يوقعه في العنت والحرج البالغ الذي يعرضه للفتن فإن النكاح مقدم، لأنه من الحوائج الأصلية، النكاح من الحوائج التي يحتاجها الإنسان كالطعام والشراب، كذلك النكاح. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤخر الحد النكاح ولا يقع في العنة بتأخيره وعنده من العفة ما يحجزه بفضل الله تعالى وحوله عن المعاصي وعن الفتن، ولا يقع في حرج لو ترك النكاح وأخره، فالواجب أن يحج ثم بعد ذلك يوسع الله تعالى عليه ويتزوج. إذن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني أي على الفور بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية أي الاستطاعة. بعد ذلك نتكلم على، بعد أن عرفنا أحكام الحاج وما يتعلق به وشروط الوجوب وما إليها، نتكلم على الإحرام. الإحرام هو أول ما يشرع فيه الإنسان إذا أراد النسك، والإحرام كما هو مبين أمامكم سنتكلم عليه في العناصر التالية. العنصر الأول تعريف الإحرام العنصر الثاني المواقيت، العنصر الثالث آداب الإحرام، العنصر الرابع أنواع النسك للإفراد والتمتع والقران، والعنصر الخامس محظورات الإحرام. الإحرام نتكلم أولا على تعريفه. ما الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك. يلا انتبهوا بقى كده وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأعطونا آذانكم وقلوبكم للتدبر، الأذان للسماع والقلوب للتدبر حتى نتفقه في هذه الأحكام جيدا. الإحرام يتعلق بالزمان والمكان. من حيث الزمان الإحرام بالحج يكون في أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن حيث المكان فإن الإحرام له مواقيت يحرم الإنسان عندها بحسب البلد التي هو فيها. فميقات أهل مصر والمغرب الجحفة التي هي الآن معروفة برابغ، لكن رابغ متقدمة في الحقيقة على الجحفة، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات، والناس يحرمون الآن من رابغ. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة المعروف الآن بأبيار علي، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وهي أماكن معروفة. وهذه المواقيت مواقيت مكانية، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني أن من مر بميقات من هذه المواقيت يريد الحج والعمرة فالواجب عليه أن يحرم ولا يتجاوزه، ولا يتجاوزه إلا بإحرام. فإن تجاوزه وهو يريد النسك الحج أو العمرة من غير إحرام فالواجب أن يرجع ليحرم من الميقات، فإن لم يرجع فهذه معصية وعليه فدية لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام. يعني أنت تتجاوز الميقات ثم بعد ذلك تذكر أكان ناسيا أو جاهلا فقل له تجاوزت الميقات من غير إحرام، نقول ارجع إلى الميقات إذا استطعت واحرم بالعمرة أو بالحج من الميقات ولا شيء عليك. طيب قال لا مش حارف أرجع أو صعب الرجوع أو ما إلى ذلك، نقول عليك الآن فدية إذا أحرمت من مكانك الذي هو بعد الميقات. هذا فيما يتعلق بالحج والعمرة لمن مر على هذه المواقيت. ومن كان منزله أو مكانه دون الميقات، يعني هو الميقات أي ميقات من المواقيت يسبق مكانه بل هو أقرب إلى مكة من المواقيت، فهذا يحرم من مكانه، يحرم من مكانه من بيته. وإذا كان في الحج وكان في مكة فإنه يحرم من مكة، وفي العمرة يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلا ويحرم من أقرب الأماكن إليه، من أقرب أماكن الحل إلى مكانه. هذه المواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فإنها أشهر الحج، فلا يحرم بالحج إلا في شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما العمرة فإنها طوال السنة في أي وقت يحرم بها. طيب هل يتجاوز المواقيت؟ يعني هل له أن يحرم قبل شوال، يحرم في رمضان مثلا بالحج؟ نقول هذه مخالفة للسنة، هذه مخالفة للسنة، وعليك أن تلتزم بالسنة وتحرم من شهر شوال إذا أردت. وكذلك في المواقيت المكانية لا تحرم قبل الميقات وإنما أحرم عند الميقات. هل يصح أن أحرم من بيتي؟ نعم يصح، ولكن يكره لك أن تحرم قبل الميقات، لأن السنة أن تحرم من الميقات، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك لما سئل عن ذلك قال أخاف أن يهلك، أخاف أن يفتن إذا أحرم قبل الميقات. لماذا؟ لأنك تجاوزت وفعلت فعلا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باب عبادة، باب تعبد محض، ليس للعقل فيه مجال ولا للهوى، فعليك أن تلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي ما الإحرام اللي احنا بنقول لا تحرم إلا من المكان والزمان، في الزمان والمكان، مواقيت زمانية ومكانية، ما الإحرام إذن؟ الإحرام نية الدخول في النسك، وهذه مسألة مهمة جدا وتخفى على كثير من الناس. الإحرام نية الدخول في النسك، أي أن تنوي بقلبك أنك ستبدأ في نسك معين، حج أو عمرة، نويت العمرة بقلبي أو نويت الحج بقلبي، هذا هو الإحرام. وليس أن ألبس ملابس الإحرام، ولا أن أحلق شعري، ولا أن أقص أظافري، ولا أن أتنظف وأتطيب وأغتسل، دي كلها مقدمات، ليس هذا هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك. لماذا أنبه على هذه المسألة؟ لأن بعض الناس يقول الأسهل علي أن ألبس ملابس الإحرام في بيتي أو في المطار قبل ركوب الطائرة، فهل أكون في هذا في هذه الحال قد تجاوزت حدود الله وأحرمت قبل الميقات؟ نقول لا، الأمر لا علاقة له بما تلبسه، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا كان يسهل عليك أن تلبس ملابس الإحرام في الطائرة فبها ونعمت، وإلا فالبسها في بيتك أو البسها في المطار، وتحرم بقلبك عند الميقات، لأن هذا هو الإحرام نية الدخول في النسك. ويستحب أن تتلفظ بلسانك سرا فتقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، الحج أو العمرة، أو الحج والعمرة معا إذا كنت قارنا كما سيأتي إن شاء الله، فيسر لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة أو أريد العمرة والحج حسب النسك الذي ستشرع فيه. وبعد ذلك تقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذه الكلمة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ الكلمة دي مش لازم تقولها، لكن لو قلتها تفيدك فائدة، وهي أنك إذا عجزت عن إكمال النسك فلك أن تتحلل من غير فدية ومن غير شيء، يعني يجوز لك التحلل وتتحلل من غير فدية، بخلاف ما إذا أحصرت أو حبست أو منعت ولم تقل هذه الكلمة فلا يجوز لك أن تتحلل إلا بفدية كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فهذه الكلمة تفيد الإنسان في كونه يتحلل مجانا، يعني من غير فدية إذا احتاج إلى التحلل. لكن إذا أحرمت فالإحرام لازم، لا يجوز لك أن تتحلل منه إلا بعذر يمنع من إكمال النسك إذا قلت هذه الكلمة. إذا الإحرام نية الدخول في النسك، وليس هو اللباس الذي يلبسه الإنسان، لبس ملابس الإحرام، إزار ورداء أو البشاكير كما يقول الناس، كل هذا ليس إحراما، الإحرام نية الدخول في النسك. ثانيا المواقيت عرفناها، مواقيت ذكرناها. ثالثا أنواع النسك، أدب الإحرام. أدب الإحرام يستحب للمحرم أن يخلص النية لله تبارك وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل، وهذا في كل وقت، ولكن في مثل هذه الأوقات يكون الأمر أشد وآكد، فيتوب إلى الله تعالى ويتخلى عن المعاصي ويرد المظالم إلى أهلها، ثم بعد ذلك يغتسل ويتنظف، أي يزيل الشعر الزائد الذي تستحب إزالته كشعر الإبط والعانة، ويقلم أظافره ويتطيب، وبعد ذلك يلبس إذا كان رجلا إزارا ورداء أبيضين، ملابس بيضاء نظيفة جديدة، وإن لم يكن معه ما يشتري به الجديد فيغسل ملابس مما عنده، إزار ورداء أبيضين، ويصلي ركعتين، إما يصلي الفريضة ويحرم بعدها، إذا لم يكن وقت فريضة فيصلي ركعتين ثم يحرم، يقول: اللهم إني أريد نسك كذا، الحج والعمرة، وهذا هو الإحرام. أما المرأة فهي كالرجل في كونها تلبس ملابس الإحرام، لكن ملابس الإحرام في حق المرأة ما تستر به كل البدن إلا الوجه والكفين، لكن إذا كان معها رجال أو حولها رجال تستر وجهها بغير النقاب وكفيها بغير القفازين، ولا تلبس ملابس فيها زينة ولا ملابس شفافة. بعض النساء يتساهلن ويلبسن ملابس بيضاء، طب البيضاء هذه إذا كانت تستر فلا حرج ما لم تكن زينة، لكن بيضاء تشف عما تحتها، تكشف بعض البدن أو بعض أجزاء من البدن أو الملابس التي تكون تحتها مما يثير فتنة، هذا حرام عليك. يعني بعض النساء تعتقد أني لابد أن ألبس أبيض، لا، حتى الرجل لا يلزمه أن يلبس أبيض، هذا استحباب فقط، لكن المرأة بل العكس، المرأة ينبغي أن تلبس غير الأبيض، لأن الأبيض كثيرا ما يشف وما يكون فيه زينة، فالبسي ما يسترك وما تحتشمين به، ثم لابد أن يستر البدن كله إلا الوجه والكفين، ما لم يكن في مكان فيه رجال فتستر وجهها بغير النقاب وكفيها بغير القفازين. والمرأة أيضا لا تتطيب، نعم تتنظف بأن تزيل هذه الشعور الزائدة وتضع ما يمنع العرق ونحوه، لكن من غير طيب، من غير تطيب، لأن المرأة لا يحل لها أن تتطيب خارج بيتها. هذا ما يتعلق بآداب الإحرام. بعد ذلك أنواع النسك. أنواع النسك، الحج له ثلاثة صور: إما أن تحج متمتعا أو مفردا أو قارنا، فالتمتع والإفراد والقران، هذه أنواع النسك كما هي أمامكم، أنواع النسك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. ما الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة؟ كلها يصح بها الحج، كلها مجزئة وكلها مشروعة، لكن هل هي سواء ولا بعضها أفضل من بعض؟ في ذلك خلاف طويل بين العلماء، ولكن التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران، يعني أفضل شيء التمتع ثم إذا لم تتمتع فالإفراد ثم القران. طيب ما معنى هذه؟ التمتع، صفة التمتع هو أفضل الأنساك وأفضل صفات الحج، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل من العمرة ثم تحج من نفس السنة التي أحرمت فيها، في نفس السنة التي أحرمت فيها بالعمرة، يعني تعتمر وتحج في سنة واحدة تحرم بالعمرة في أشهر الحج، ما تكونش العمرة في رمضان مثلا، لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال، فتؤدي عمرة من شوال إلى عشر إلى آخر عشر ذي الحج، تحرم بالعمرة في هذه الأيام وتتحلل منها، وتكون في عمرتك ناويا أن تحج بعدها، ثم بعد ذلك تحرم بالحج في نفس السنة، هذا هو التمتع. فأنت الآن جمعت بين نسكين مفردين، عمرة كاملة وتحللت منها وحجا كاملا، فهذا هو التمتع. يعني ليه اسمه تمتع؟ لأنك تمتعت بجمع نسكين في سفر أو في أشهر واحدة، ولأنك تحللت أشهر الحج يعني، ولأنك أيضا تحللت بعد العمرة واستبحت كل المباحات التي أباح الله لك من النكاح وما إلى ذلك إلى أن أحرمت بالحج، وهذا المتمتع. الثاني المفرد، المفرد هو الذي يحج فقط، يعني يحرم بالحج في أشهر الحج، وبعد انتهاء الحج والفراغ منه تماما يستحب له أن يعتمر، وإذا كان لم يعتمر من قبل فيجب عليه أن يعتمر لعمرة الإسلام، لكنها منفصلة عن الحج، لا علاقة لها بالحج، يعني هو حج مفردا وبعد انتهاء النسك حج، يعني أحرم بالحج فقط لا علاقة له بالعمرة، لكن بعد انتهاء النسك نقول إذا كنت قد اعتمرت من قبل فيستحب لك أن تحرم بالعمرة من باب أنك تؤدي نسك العمرة، وإن لم تفعل فلا حرج عليك، وإن كنت لم تعتمر من قبل فأنت الآن في مكة فيلزمك أن تعتمر عمرة الإسلام. أما القارن اللي هو النوع الثالث القران، فهو أن تجمع بين النسكين بإحرام واحد، بأن تحرم بالعمرة والحج معا، فتقول اللهم إني نويت العمرة والحج، أو لبيك عمرة وحجا، أو أريد العمرة والحج، المهم أنك أحرمت بهما معا، أو أحرمت بالعمرة ثم أدخلت الحج عليها قبل الشروع في طوافه، يعني قلت نويت العمرة فقط، ولكن قبل أن تطوف طواف العمرة قلت نويت الحج مع العمرة، فهذا قران. طيب، المتمتع والقارن يجب عليهما دم، يعني يجب عليهما أن يذبحا دما، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا الدم دم شكران، تشكر الله تعالى أنه جمع لك بين هذه الأنساك وهو نسك، فمن لم هذا في المتمتع والقارن، وأما المفرد فلا يجب عليه الهدي، وإن أهدى فإنه لا بأس ويشرع له ذلك، لكن لا يجب عليه، إنما الوجوب في المتمتع والقارن. فإن لم يجد الإنسان ذبحا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهنا مسألة أنبه عليه، وأن بعض الناس يقول التمتع أفضل لكني فقير لا أجد ما أهدي به فسأحج مفردا أو سأحج مفردا. نقول طيب لماذا؟ لماذا تنزل عن النسك الأفضل لأنك فقير؟ الله تعالى قد شرع لك إذا لم تجد الهدي أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. حينئذ نقول إذا لم تجد ما تذبح به، معكش فلوس للهدي، فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وتكون قد أتيت بالنسك الأفضل. فالأفضل للإنسان أن يتمتع بأن يعتمر في أشهر الحج ويفرغ من العمرة، ثم يحرم بالحج في نفس السنة، بعده الإفراد، بعده القران، هذه أنواع النسك. بعد ذلك نتكلم على محظورات الإحرام، وهذا قسم كبير من أن يعني الكلام فيه يطول بنا، وقد نبهت على أن الحلقة على وشك الانتهاء، فيكون الكلام إن شاء الله تعالى على محظورات الإحرام في الحلقة القادمة، نبتدئ بها بأن نعرف ما محظورات الإحرام، يعني ما الأمور التي يجب على المحرم أن يجتنبها. تكلمنا في هذه الحلقة بحمد الله تعالى على الحج من حيث حكمه وشروط الوجوب والصحة والإجزاء، وتكلمنا على الإحرام من حيث تعريف الإحرام ومواقيت الإحرام وأنواع النسك وأداب الإحرام، ووقف بنا الكلام عند محظورات الإحرام، فإن كان ثم سؤال وإلا فالحلقة قد حان وقت انتهائها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من على صغار العلم قبل كباره.